إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا 49 من دروسنا في كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله. واليوم هو 20 من شهر رجب سنة 35 بعد 400. لا يزال النص القرآني يتكلم عن المنافقين بعد أن ذكر قصة البقرة وشيئا من آثارها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا ما يعيننا الله، أو ما نسأل ربنا أن يعيننا على أدائه وتفسيره في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. قال المؤلف: وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني منافقي اليهود. إذا لقي منافقو اليهود الذين آمنوا، وكان اللقاء فيه اجتماع وفيه كلام بين الطرفين، قالوا آمنا، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي صادق نجده في كتبنا. هذا يقولونه لمن؟ يقولونه لأهل الإيمان. من الذي يقوله؟ أهل النفاق، أهل النفاق. وهؤلاء من أهل النفاق من اليهود. يعني بعد أن ذكر في أول السورة المنافقين، وبعد أن ذكر اليهود وقصتهم في سورة البقرة، ذكر أفعالا وعقائد تمارسها اليهود وهي من عقائد أهل النفاق أيضا. فهم جمعوا كفرا إلى كفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا القول منهم أنهم آمنوا بمحمد وهو نبي صادق نجده في كتبنا كما يقولون، قالوا ذلك نفاقا، قالوا ذلك نفاقا، مع أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والقصة المشهورة في السنة في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ولد ذلك اليهودي أن يسلم، ماذا قال له أبوه اليهودي؟ قال: أطع أبا القاسم. لو كان غير واثق ومصدق، ولا أقول مزعن، نحن نفرق دائما بين التصديق والإذعان. التصديق ليس من شرط المصدق أن يذعن، بينما من شرط كل مذعن أن يصدق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مع أنهم مستيقنون لكنهم جاحدون. فلولا أنه معتقد ومصدق بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق ورسالته رسالة حق، لما قال لولده أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. في سيارة زين مسكبين عليها واحد في سعر 157 وداي سيارة 150 في سيارتين يا اخوانا مسكرين، اذا من عندكم هنا طبعا انه احتمال يعني ان يكون من مكان اخر سيارة هونداي سيارة كيا، جزاك الله خيرا. قال واذا خلا بعضهم الى بعض، اي هؤلاء المنافقون من اليهود، اذا خلا بعضهم الى بعض، قال يعني اذا رجع هؤلاء المنافقين الى رؤسائهم وإلى أسيادهم وإلى المقدمين عندهم، لاموهم أي وجهوا إليهم اللوم والمعاتبة بالتقريع. فقالوا أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم أي بما أطلعكم عليه من العلم، وهذا من خلال الكتب، لأن صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل، وبعضها إلى هذه الساعة بالرغم مما دخلت أيادي التحريف إلى كتب اليهود والنصارى، لكن هنالك مواقم لم يستطيعوا أن يغيروها أو لم يتنبهوا لها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك شهادة عليهم إلى أبد الدهر. وهنالك عالم مصري كنت قد ذكرت طرفا من قصته في بعض الدروس والمجالس، اسمه إبراهيم خليل أحمد، كان نصرانيا وكان قسيسا، وفي قصة طويلة أسلم وقدم رسالة دكتوراه بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، وهي مطبوعة، ذكر فيها الأدلة الباقية من كتب اليهود والنصارى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تحدثونهم أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم من صفة النبي المبشر به، مبشر به أين؟ في كتبهم في التوراة والإنجيل، لأن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فكان ما قبله من الأنبياء يوطئون له، وهو جاء مهيمنا على ما قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال ليحاجوكم أي ليجادلوكم ويخاصموكم. المحاجة هي المجادلة والمناظرة. ليحاجوكم به أي بما قلتم لهم، يعني ليتخذوا كلامكم حجة عليكم، وهذا من يعني أقوى أنواع المحاجة والمناظرة، أن يأخذ المجادل حجة خصمه ليقلبها عليه. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مطبوعة في مجموع الفتاوى بعنوان كل دليل يستدل به أهل البدع فهو متضمن الرد عليهم من دليله، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل السنة أنهم عرفوا الحق وعرفوا موارده وعرفوا كيف ينقضون حجج خصمائهم ومخالفيهم. ليحاجوكم أي ليجادلوكم ويخاصموكم به أي بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة، سواء في الدنيا ليشهدوا الله على هؤلاء أو في الآخرة ليدلي كل منهم بحجته وأنه أدى ما لله عليه تعالى من حق. عند ربكم في الآخرة يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه، يعني أنتم تعرفون صدقه وأن الأنبياء بشرت به وأنه رسول صادق عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومع هذا التصديق كله ومع هذه المعرفة جميعها ثم أنتم تكفرون ولا تؤمنون بل وتنافقون، وهذا شر أنواع الكفر والعياذ بالله تعالى. قال أفلا تعقلون. هذا النص اختلف العلماء هل هو من هؤلاء الرؤساء أفلا تعقلون أم هو من قول الله سبحانه وتعالى لهم يبكتهم وينكر عليهم، والكلام قد يحتمل هذا وذاك ولا تعارض. قال أفلا تعقلون أي أفليس لكم ذهن الإنسانية. لماذا قال ذهن الإنسانية؟ لأن الذي يعقل هو الإنسان وما لا يعقل هو الحيوان، وهؤلاء كانوا إخوان القردة والخنازير الذين مسخهم الله تبارك وتعالى نتيجة تكبرهم وتحايلهم وكفرهم وخروجهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فيقول لهم أفلا تعقلون، أليس لكم ذهن الإنسان الذي يعقل ويفكر ويعرف عواقب الأمور؟ الإنسان العاقل هو الذي يصلح نفسه ويفعل ما يكون فيه صلاح هذه النفس، أما الذي يفعل ويقول ويعمل بما يكون سببا لفساده وإفساده وخلله هذا ليس بعاقل، وإن توهم نفسه عاقلا. فقال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. قال أي من التكذيب، يعني هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون هم يظهرون للمؤمنين الإيمان وهم في الحقيقة يبطنون الكفر. يعلم ما يسرون من التكذيب، مع أنهم يصدقون ويكذبون، يصدقون وجود هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يذعنون له. هذا معنى التكذيب في هذا النص، لأن التصديق ينافيه التكذيب، والإذعان ينافيه التولي وعدم الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء جمعوا بين التصديق بالأخبار الواردة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به، ثم التكذيب أي عدم الإذعان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله يعلم ما يسرون يعني لا يظهرون الحق ويكتمون الباطل، نسأل الله العافية. قال وما يعلنون، وما يعلنون قال من التصديق، هم يظهرون التصديق ويبطنون التكذيب الذي هو عدم الإذعان، فهم يعلنون هذا التصديق والقول به والإعلان له، لأن التصديق في الأصل عمل قلبي لابد له من شاهد يدل عليه ويشير إليه، وهذا الشاهد يكون بالقول، نحن مصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن في حقيقتهم لا يذعنون لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم، ومن اليهود أميون قال لا يكتبون ولا يقرؤون، يعني من هؤلاء اليهود مع أن منهم علماء ومنهم كتاب ومنهم قراء ومنهم علماء بني إسرائيل بنص القرآن الكريم، لكن منهم أيضا أميون، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. اختلف أهل العلم لماذا قيل للذي لا يقرأ ولا يكتب أمي، في عدة أقوال. حقيقة شرح صدري إلى القول الذي يقول يقال أمي لأنه منسوب إلى الأم. لماذا منسوب إلى الأم؟ قالوا أي أنه لا يعلم القراءة ولا الكتابة كيوم ولدته أمه، هو الذي يأتي من بطن أمه لا يعرف القراءة والكتابة، وكذلك الذي لا يحسنها ولو كان كبيرا. هنا الآن فائدة يعني قد تكون خارجة عن الموضوع شيئا ما، من ضمن الأشياء التي تنتشر أو انتشرت جدا ولا أدري يعني السبب في انتشارها، قصة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والواتساب والرسائل وما أشبه ذلك عن أمية النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي هذه الأمية أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ليس أميا، بمعنى أنه يقرأ ويكتب. ونظرت في هذه المسألة وقرأت، وإن كنت اليوم بحثت لأجد هذا الكلام لكن لم يكن عندي الوقت، لما قرأت كلام هذا الذي ينفي أمية النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه تافها جدا ولا دليل عليه ولا حجة له البتة. لكن اليوم وأنا أبحث سبحان الله وجدت أن أصل هذا المبحث شيعي، ففي بعض كتب الشيعة مثل هذه الكلمة تماما، قال بعض كبائرهم لبعض أفرادهم، قال هل تظن أن محمدا أمي بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ قال بلى، قال لا أمي أي منسوب إلى أم القرى، وهذا طبعا هذه النسبة أصلا غير صحيحة، يعني في اللغة أم القرى لا يقال أمي، لأن أم كذا وأم كذا يوجد مضاف مضاف إليه كثير، فلا ينسب على ما هو أو إلى ما هو المشتهر، ينسب إلى المضاف إليه ولا ينسب إلى المضاف.